نقف عند هذا الحد ونسأل الله جل وعلا أن يعصم مجتمعات المسلمين من الشرور والآثام والفتن الظاهرة والباطنة، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول هل السحاق مثل اللواط؟ السحاق هو اتيان المرأة في المرأة، هو نوع من الشذوذ، هو شذوذ يحصل بين النساء من جنس اللواط او من جنس عمل قوم لوط، لكن لا يحصل مثل اتيان الرجال، وانما يكون في العادة انه خارج الفرج، السحاق لا يكون فيه علاج بين المرأتين. و عقوبته تعزيرية بحسب ما يراه الحاكم مناسبا للردع لمثل هذه الأحوال، فإن رأى أن المصلحة القتل حكم بالقتل، وإن رأى ما دونه حكم بما دونه. وبهذه المناسبة صرنا نسمع عن وجود قضايا مثل هذا النوع، في الوقت السابق ما أحد يسمع بهذا ولا يتصور الناس أن يحكم، لكن من جنس ما يحصل بين الرجال صار يحصل بين النساء، وكله ناتج عن الغزو الإعلامي الذي أفسد البيوت الكريمة ويسعى لهدم المجتمعات المحافظة. هذا يقول ما حكم أن أعيد صلاة الجمعة؟ ليش تعيد صلاة الجمعة؟ أولا صلاة الجمعة لا تعاد، الجمعة إذا أنك أدركت الإمام بعدما رفع من الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة، فتنوي بها إذا دخلت مع الإمام الظهر وتصليها أربع. أما إذا أدركت الإمام وهو راكع في الركعة الثانية فإنك إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثانية وجمعتك صحيحة. وإذا كان قصد السائل أنه بعد أن يصلي مع الإمام الجمعة يقوم ويصلي ظهرا فهذا قول فاسد وقول باطل ولا يصح هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد في عصره من يعمل هذا العمل، فلم يحصل منه أمر ولا إقرار ولا سأل. وما يعمله بعض الجهلة في بعض البلاد فهذا أمر لا دليل عليه ولا حجة فيه. يقول هل يجوز أن أصلي الجمعة في البيت؟ الجمعة لابد أن تكون في المسجد، ما يصح الواحد يصلي في بيت الجمعة، لابد أن يأتي إلى الجمعة يستمع إلى خطبتها ويصلي مع الإمام في المساجد. ولا تؤدى الجمعة أفرادا. وبعض كلام السائل لا أعرفه لأن خطه غير واضح. يقول طفت 3 أشواط قبل المغرب وبعد الأذان جلست للإفطار حتى أقيم الصلاة المغرب ثم أكملت بعد الصلاة، فهل هذا الفاصل يقطع الطواف؟ أرجو إن شاء الله أن لا يقطع الطواف. يقول إمطار الحجارة على هذه القرية كان قبل قلبها أو بعدها؟ نقول بل بعد قلبها. ورد في بعض الروايات أن إمطار الحجارة كان للذين يتناثرون متباعدين خارج القرية في قرى مجاورة، هذا فلان من أهل القرية وهذا فلان وهو ليس في قريته فأمطرت عليهم الحجارة، وأن الذين في القرية هلكوا بقلبها وسقوطهم منها، ولكن القول الراجح أن الجميع أمطروا بالحجارة. يقول ما معنى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد؟ الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ تلكم الآية وهي قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله جل وعلا، ولهذا أرسل إليه هؤلاء الملائكة. لكن قصد لوط عليه السلام يريد أن ينتصر بجماعته لحماية ضيوفه، فما عنده أحد يفزع له، هذا هو قصده عليه الصلاة والسلام. نعم، على كل حال هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقصد لوط عليه السلام عندما قال هذه الكلمة هو ما ذكرناه. يقول أنا أسكن بفندق في ساحة الحرم، هل لي أن أصلي مع الإمام صلاة المكتوبة؟ أقول إذا كنتم أكثر من واحد وترون الإمام أو ترون الجماعة الذين يصلون داخل الحرم إذا لو انقطع الكهرب رأيتم وقدرتم على المتابعة عملك صحيح. ما إذا كان لا ترى أحد من المصلين ولا ترى الإمام فلا يصح الاتجاه حينئذ. رجل يغيب عقله ويأتي فإذا غاب عقله يعتدي على المصلين في صلاتهم بالضرب، ما حكم ذلك؟ وهل تقطع الصلاة بدفع شده؟ وهل يصح منعه من دخول المسجد؟ وهل يقال له لا صلاة عليه ومرفوع عنه قلم؟ ما دام يغيب عقله مرفوع عنه قلم ما اشكال فيه. هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم المجنون حتى يفيد، هذا مرفوع عنه قلم لا صلة عليه حال زوال عقله، أما إذا عاد إليه عقله فإنه كغيره من الناس. وأما ما ذكرت من أنه تقطع الصلاة من أجله فنقول يدفع بما يندفع، إن لم يندفع إلا بأن يقوم إليه واحد أو أكثر لإمساكه ودفعه عن عموم الناس لزم ذلك، لأن قطع الناس صلاتهم جميعا لا دائرة ولا حاجة له، إنما يكفي واحد يمنعه أو يربطه أو يخرجه ويعود للصلاة فيبدع بما يندفع. يقول هل يجوز صرف الزكاة على الأهل من أب وأم وأخ وأخت وجد وجدة؟ يجوز لواحد للأخ والأخت فقط، إذا كنت لا تنفق عليهم ولا يعيشون عندك وإنما يستقلون بمعيشتهم. وأما الأب والأم والجد والجدة فلا يجوز إعطاؤهم شيء من الزكاة، وإنما يعطون نفقة ما يحتاجون إليه، كذلك الأولاد من بنين وبنات وأولادهم. يقول من أتى زوجته من جنس عمل قوم لوط جاهلا ثم تاب بعد علمه بالحكم يكثر من الاستغفار ويكثر من الأعمال الصالحة ويستتر بستر الله. يقول متى يتم او كيف يتم حول عروض التجارة؟ هل اذا قوم وبلغ نصابا هو حولها؟ عروض التجارة متى بدأ عرضها او رأس مالها عندما اشتري بها، فينظر الى الوقت الذي اخرجت فيه الزكاة فيما سبق والوقت الحاضر. وعروض التجارة تابعة لأصلها، فلو كان إنسان عنده مثلا مبلغ من المال قدره مثلا 5000 أو 10000 وكان قد زكاها في رمضان هذه العشرة، فلما صار في ربيع الثاني قام واشترى بها بضاعة فصارت في رمضان المقبل 15000 فيزكي 15، وهو لم يبدأ بعرض التجارة إلا خلال 5 أشهر فقط، فعروض التجارة حولها حول أصلها إذا كان أصلها نقود مما تجب فيه الزكاة. أما لو كانت عروض التجارة لم تكن للعرض وإنما كانت للقنية، كما لو كان إنسان مثلا عنده عمارة يعجرها ويسكن فيها، ولما طرأ عليه عرضها للبيع، فتكون من عروض التجارة من حين عرضها للبيع، ويبدأ حولها من حين عرضها للبيع. يقول ما حكم فعل العادة السرية وهل هي من الكبائر؟ نقول نعم من الكبائر وعمل المحرم، والله تعالى سماه اعتداء بقوله جل وعلا والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإتيان استعمال العادة السرية داخل في هذا المعنى. يقول إنسان دخل مع الإمام في التشهد الأول هل يقول التشهد أم لا؟ نقول بلى، إذا دخل مع الإمام فيقول مثل ما يقول الإمام، ختم مع الإمام وهو ساجد سبح، ختم مع الإمام وهو جالس بين السجدتين تقول رب اغفر لي، دخلت مع الإمام وهو في التشهد الأول تقرأ التحيات، دخلت مع الإمام بعد الرفع من الركوع تقول ربنا ولك الحمد، وهكذا. يقول أريد ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل تربية البنات وما هي الثمرات التي يجنيها الأب في الآخرة بسبب ذلك. تدخل الجنة، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، من ربى جاريتين حتى تبلغا فإنهما يكونان وقاية له من النار ودرعا له من النار، هذا من نعم الله تعالى على العبد الذي يحسن التربية. يقول هل كان لقوم لوط أعمال سيئة غير الفاحشة؟ نقول نعم، هم مشركون وأيضا كانوا يقطعون السبيل أي قطع طرق، وكانوا يأتون في ناديهم المنكر وهو كل قبيح وسيء من الأعمال، لكن الذي اشتهروا به وفاقوا غيرهم ولم يشاركهم غيرهم فيه هو إتيان الرجال.